وصدر وبطن، لها ثلاثة أزواج من الأرجل الطويلة النحيلة، ولها زوج من الأجنحة الدقيقة القوية القادرة على الخفق المتواصل السريع. خلي بال حضرتك، السريع الذي يصل إلى 600 خفقة في الثانية الواحدة، وهو ما يحدث الطنين، الصوت المزعج الذي تستمع إليه إلى جوار أذنك حين تمر البعوضة. عين البعوضة مركبة تتألف من مئات العيون المستقلة تشريحيا والمتكاملة وظيفيا، مما يعطيها قدرة هائلة على الرؤية حتى في الظلام الدامس، فهي ترى بالليل والنهار في كل أطياف الضوء. في فم البعوضة 48 سنا، البعوضة الفم به 48 سنا، في صدر البعوضة 3 قلوب، مش قلب واحد، 3 قلوب، قلب مركزي رئيسي للبعوضة، وقلب لكل جناح، وفي كل قلب أذينان وبطينان، 2 أذين و2 بطين في كل قلب. اكتشف العلماء المتخصصون أن البعوضة تمتلك جهازا يشبه جهاز الرادار أو المستقبلات الحرارية، بحساسية شديدة جدا تصل إلى 1 من 1000 من درجة الحرارة المئوية، بمعنى أن البعوضة ترى وتستشعر الأشياء بحرارتها، فلو نام الإنسان في غرفة ولو كانت مظلمة ظلاما دامسا فالبعوضة تصل إليه بهذه الخاصية، لأن درجة حرارة الإنسان أعلى من درجة حرارة الأثاث في الحجرة أو في المكان الذي هو فيه. البعوضة تمتلك جهازا لتحليل الدم، فليس كل دم يروق للبعوضة، لا، ده بتحلل الدم الأول وبعدين تمتص الدم الذي يناسبها، تمتص الدم الذي يناسبها. فقد ينام طفلان من أولادك على سرير واحد، وفي الصباح ترى وجه أحدهما مليئا بلسعات البعوضة، والآخر ليس في وجهه أثر للسعات البعوضة. ليه؟ لأنها قامت بتحليل دم الطفلين، فراق لها دم ولم يرق لها دم الطفل الآخر. البعوضة تمتلك جهازا للتخدير، فهي قبل أن تمتص الدم من الإنسان أو الحيوان تخدر المكان الذي تلسعه، ولذلك لا يشعر الإنسان بألم لسعة البعوضة إلا حينما يزول أثر المخدر بعدما تكون قد طارت في أجواء الحجرة أو الغرفة. والبعوضة تمتلك أيضا جهازا لتسييل الدم الذي تمتصه ليسهل عليها امتصاصه إذا أرادت، وهي تمتلك أيضا خرطوما فيه 6 سكاكين، تمتلك خرطوما فيه 6 سكاكين، 4 سكاكين لإحداث القطع أو الشق في جلد الملدوغ الذي تلدغه البعوضة حتى تحدث جرحا، يصل هذا الجرح إلى وعاء دموي في الإنسان أو الحيوان، والسكينتان 5 و 6 تلتقيان لتكون أنبوبا لامتصاص دم الملدوغ. وفي أرجل البعوضة مخالب، مخالب تمكنها من الوقوف على أي سطح خشن، ولها محاجم تمكنها من الوقوف على أي سطح أملس. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هذه بعض الحقائق العلمية في قوله تعالى بعوضة، إذ قال بعوضة فما فوقها ولم يقل بعوضا كقوله تعالى في آية سورة الحج ذبابا. أشهد أن القرآن كلام الله، وأشهد أن المبلغ ذلك عن الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويزدادون به إيمانا ويقينا وعملا وصدقا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. الجمال وكل آيات الهدى ولطائف القرآن، قرآن لطائف القرآن من سحر البيان. لاحت على الآفاق في درب المسير، تدعوك للتفكير يا هذا الأسير. فحت بشائرها بأنسام العبير، فاسمع جميل القول من بوح اللسان. هذا كتاب الله نبراس الوجود، للخير تجمعنا اللطائف بالوعود. نحو العباد بشائر الخير تعود، أقبل إلى الرحمن يا راجي الأمان. القلب يستجدي من المولى الجنان، وإليه تهفو الروح شوقاً.